الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده. مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وسمع فلم يعزب عن سمعه صوت المضطر بعد جهده، وأبصر جريان دم العبد في عرقه وجلده، وعلم ما في باطن سره من بره وحقده وعزمه وحزمه وبغضه ووده، وقدر أحواله في حياته وحاله في لحده، وجعل في الحكمة نسيان أهله من بعده. فإن كان صالحا عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصيا خطئ بقبيحه وخلي ببعده. فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله، بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمدا لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر، الذي كان الإسلام منحلا لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرضه، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. وبعد، فمرحبا بكم وعودا حميدا، وأنا أحبكم في الله. وانتهى رمضان، هذه النهاية التي لابد لكل عاقل أن يأخذ منها العبرة لنهاية عمره. تجد بعض الطيبين في أول أيام شهر رمضان، أول يوم صيام تقيل عليه، يقول إيه؟ ياه لسه حصوم 30 يوم. وبين غمضة عين وانتباهتها يفاجأ أنه في أول أيام يوم العيد، يوم عيد الفطر المبارك. فيش عمل كده، كده العيد جه. ده نفس اللي احنا بنقوله للناس، يقول لك انا ابن 20، انا ابن 30، يعني لو هعيش لي مثلا 30 40 سنه تاني، لسه قدامي كام؟ قدامي 40 سنه حياه، 40 سنه ولا حاجه حضرتك، 60 سنه ولا حاجه حضرتك، 100 سنه ولا حاجه حضرتك. كده طرفة عين، كأنك غمضت عينك وفتحتها. تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر قال: على أرأيتكم ليلتكم هذه، رواه البخاري، أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس 100 سنة منها، على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. طبعا الناس 100 سنة، يعني ده ناس تعيش وناس تموت، 100 سنة ويعملك كده 100 سنة، والمئة سنة دي عدت بقى لها قد ايه؟ عدت بقى لها 1400 سنة، عدت بقى لها 1300 سنة. المئة سنة عدت بقى لها قد ايه؟ 1300 سنة. يعني الناس اللي كانت مستكترها ساعتها تقول لك ايه؟ 100 سنة، فينك انت؟ ما تفكرش اصلا. لا، هو حضرتك مات، وجاي بعد منه جيل ومات، وبعد الجيل اجيال وماتت، وبعد الاجيال 1000 سنة وماتوا لهم وراحوا. كنت في، مش عارف انا ذكرت الكلام ده قبل كده ولا لا، بس هذكره لك تاني فوائده. كنت في الجيش في 2001، كنت لسه داخل، كانوا يقولوا لي مش انا، يعني كل الدفعه، انت طالعين في كام؟ طالعين في 8 2003. 1000 8 2003، ودي هتيجي دي يا ابني؟ وعشان بقى يعني ايه اللي هو من باب هم بيهزروا في نفس الوقت بيثبطوك كده. ده طريقتهم في الجيش. اللي دخل الجيش عارف يعني اللي دخل الجيش عارف النظام ده. يقول لك 2003 ودي هتيجي يا ابني، انت لسه جيشك مش عارف قعر ايه ولسه المخله مش عارف ايه. فانت تاخد نفس عميق كده، يا رب عدي الايام دي على خير يا رب. وانا بتفاجئ ان احنا في سنه كام يا جماعه؟ احنا في سنه 2025. ده 2003 جت وعدت عليها 21 سنه تانيين. انت معايا؟ 2003 دي جت وعد عليها 21 سنه بعدها، 22 سنه بعدها. ما كان سيدنا عمر بن الخطاب بيقول كده: كل يوم يقولون لي مات فلان مات فلان، وسيأتي يوم ويقولون مات مات عمر، واليوم جه. وبعد ما اليوم جه عد عليه 1400 سنة زيادة. اليوم مش جه بس، اليوم جه وعد عليه آلاف. جدك رقم خمسة، حافظ اسمه ايه؟ عم ياسر. رقم خمسة اسمه ايه؟ اسمه محمد. عم محمد الله يرحمه كان عايش في حياته، وكان زي حياتنا كده، حالتنا نفسه وربنا سبحانه وتعالى يديه من واسع فضله، كلنا نفسنا كده، ويعمل اي حاجه لابنه، تجاره، يامن مستقبله باي شكل ما، كلنا اي شكل ما يامن مستقبل ابنه عشان بعد وفاته يبقى يحس ان هو ايه ترك اولاده ايه مستريحين، لا يتكففون الناس، خد بالك، وشايل همه ورايح وجاي في الدنيا وشقيان شقيان. وابنه واولاده عموما اللي كانوا معاه بقى ليهم هو تحت ترابه، بقى ليهم احفاد قاعدين على كرسي واحفادهم بيزقوهم بالك وبيجيبوهم ويودوهم، وهو مريض رجله ورمانه، والاحفاد دول شالوا جدهم ووروه التراب، والاحفاد دول بقوا اجداد دلوقتي. معاه فين حياه الراجل اللي كان خايف على حياه عياله؟ اصلا احنا ما نعرفش عنه حاجه، اصلا احنا دلوقتي ما نعرفش. انت في ثواني كده هتلاقي نفسك انت في الموقف ده، كان عايش حاجه كده وبيروح للبقال وللجزار وبيشتغل وبيشقى وبيشيل وبيحط، حياه كامله كانت ليه، حياه كامله، واذ فجاه وراه التراب واحنا ما نعرفش عنه حاجه اصلا. فين امالك وفين احلامك وفين دنيتك وفين مجالسك العاليه؟ ما فيش اي حاجه خالص، ولا حد يعرف عنه حاجه اصلا. فين الراجل ده؟ حد انت تعرف عنه حاجه؟ جدك انت تعرف عنه حاجه؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه خالص، خلاص وراء التراب وراح. فهي في كده يا جماعه: اضغاص احلام او كظل زائل، ان اللبيب بمثلها لا يخدع. هذه الدنيا يعني، ان اللبيب بمثلها ايه؟ لا يخدع. ياتي ارايتكم ليلتكم هذه يأتي عليها 100 سنة لا يبقى ممن على ظهر الأرض منها أحد، حتى الأطفال لسه مولدين هيكونوا كلهم ماتوا. إيه 100 سنة في عمر الزمان؟ ولا حاجة، ولا حاجة. الناس اللي ربنا أكرمها بالفوق 90، طبعا ده عمر بالنسبة للناس اللي بيحبوا الحياة، عمر خدت بالك أنت. والناس يعني واحد زي مبارك عاش عند مات عنده كم سنة؟ 93 تقريبا، ها؟ مات عنده 93 تقريبا يعني، تقريبا عاش عمر وكان بيروح افخم المستشفيات، صح؟ مش في مصر، بره في المانيا في اوروبا، افخم المستشفيات، ويحافظ على صحته وهو راكب العجله وهو بيلعب السكواش. كنت تشوفه كده في البتاع ده عشان خاطر ايه؟ ليه؟ بيعمل كده ليه؟ ليه بيروح افخم المستشفيات يا جماعه؟ حد عنده علم؟ عشان ما يموتش، مش واخد بالك انت؟ ما ده قول ربنا، والله ده قول الله عز وجل: ذلك ما كنت منه تحيد، اللي هو الموت يعني. انت كنت بيفسروها العلماء يقول لك انت بتاكل وتشرب فرقا من الجوع خوفا من الموت، بتاخد علاج فرقا من المرض خوفا من الموت. فاللي بيروح الراجل تلاقيه فوق الستين ما شاء الله، وتلاقيه على الكورنيش تبارك الله، احنا بندعو الناس الى ذلك يعني، ما اقولش ان ده غلط، وتلاقيه هو عايز ايه؟ هو بيحافظ على ايه؟ قال ليه؟ عايز يعيش أكتر. بالك أنت عشت أكتر سنة، عشت أكتر 20، عشت أكتر 100. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتى ملك الموت إلى موسى فلما جاء صكه ففقع عينه، فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ قال: أرجع إليه. ورد الله عليه عينه، قال: أرجع إليه فقل له: الحياة تريد؟ أنت عايز الحياة؟ إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فلك بكل ما غطت به يدك بكل شعرة سنة. حط إيدك على متن تور، تور تور شعره كبير أوي التور، حط إيدك عليه، إيدك هتغطي 1000 2000 3000 شعراية، ليك بكل شعرة سنة تعيشها على وجه الأرض. إيه رأيك في الصفقة دي؟ عباد الله الألباب يقول له آه ماشي. الناس اللي هي بتحب ربنا يقول له آه ماشي، اللي يقول آه ماشي ناس تانية، ناس تانية اللي هي عايزة ما تموتش خالص. لا، قال له إيه؟ قال له كلمة تدرس. ها؟ الله ينور عليك، الله كلكم حافظين الحديث ده؟ حديث ده حديث جليل رواه البخاري ومسلم. قال له موسى، بيقول ربنا، بيقول له: يا ربي ثم ماذا؟ بعد ما عيش 3-4000 سنة وبعدين؟ ربنا قال له: يا جماعة جزاك الله خير، ربنا قال له إيه؟ قال له: ثم الموت، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. عشت 1000 2000 3 في الآخر، ثم ماذا؟ قال له: ثم الموت. قال له: فالآن يا رب مالي بيها الحياة؟ هو كده كده أخرها إيه؟ أخرها الموت، على رأي الرجل واحد من السلف الصالح، كان بيقول لك: شيئان نغص علي لذة الحياة الدنيا، حاجتين في الدنيا مخليني مش عارف أضحك، مش عارف أبتسم، الموت، ذكر الموت، والوقوف بين يدي الله. كل ما يفتكر إنه هو هيموت ما يجريش نفسه يضحك، كل ما يفتكر إنه هو هيقف بين يدي الله عز وجل ما يجريش نفسه يضحك. حسن البصري قرأ قوله تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، فبكى بكاء طويلا. والحسن لما بيبكي بيبكي البصري، بكى بكاء طويلا ثم قال: إنما نعد لهم عدا، يعني بذلك عدد الأنفاس. عدد يا سيدنا ربك بيعد عليك النفس. اوعى تخيل إن عدد الأنفاس لو كان مليار ولا 2 مليار إن هو هيقعد فترة طويلة، لا، ده عدد الأنفاس ده حضرتك أنت ونايم العدد ماله؟ العدد شغال، وأنت في الحمام العدد شغال، وأنت في الشغل العدد شغال، ما بيوقفش ما بيوقفش، شغال أنت في أي حالة من حالاتك، العدد شغال ما بيوقفش. إنما نعد لهم عدا، قال يعني عدد الأنفاس. ثم ذكر الحسن رحمه الله 3 مصايب في آخر العدد. اسمع 3 مصايب دول، اسمع واستلذ بكلامه. بقولك في آخر العدد خروج روحي، آخر العدد دخولك في قبرك، آخر العدد فراقك أهلك. 3 مصايب كل واحدة فيهم كفيلة أن هي تنغص عليك عشتك. أنت هيجي عليك في آخر العدد 3 مصايب. مصيبة الأولى خروج الروح، وما أدراك من خروج الروح؟ يعني ايه روح تفارق الجسد يا جماعه؟ دي محدش يعرفها فينا، وانت لما بتتخيلها اصلا بتكتم، هتعرفش هتحصل ازاي ورب انا هعمل ايه. وكما قال ابو هريره لما بكى عند موته في سكرات موته، قال: لماذا تبكي جزعا من الموت؟ قال: لا، ولكني في مصعد، يعني سلم كبير وانا نازل، لا ادري اينزل بي على جنه او على نار، وانا اصلا مش متخيل المنظر عامل ازاي انا وداخل. ولما يجوا وياخدوا روحي والسؤال في القبر والضلمه والعالم الاخر ده انا مش عارف شكله ايه، فبالتالي انت غصب عنك بتبقى مرعوب. طبعا الناس المؤمنه ربنا بيبشرها، وانت خد بالك الناس المؤمنه ربنا يجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. العلماء قالوا إن التنزيل الملائكة بيكون عند خروج الروح، إن قمة الرعب بالنسبة للإنسان إن روحه تخرج. فالصالحين كانوا بيستأنسوا عند خروج روحهم بقرآن، حد يطلع عليهم، حد من الصالحين بيحبهم يكون واقف. يعني عمر بن عبد العزيز سمع في حجرتي بعد ما خرج الناس، هو في سكرات الموت، سمع قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نقل الشيخ حاتم ابن الشيخ أبو إسحاق الحويني إن هو في آخر خلاص بيطلع يعني بالروح أو آخر أوقاته، الشيخ حاتم بيقول إن هو قال لي شغل جنبي الشيخ المنشاوي وسورة فاطر، فجاب له سورة فاطر وجاب له بعض الآيات. غافر أيوة سورة غافر، سورة غافر. وقال له شغل لي الحتة بتاعت الشيخ اللي بيكررها، هي الآيات: ويا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ففضل الشيخ المنشاوي يقرأها لغاية ما الشيخ روحه صعدت إلى بريه. بالك الآيات اللي بتخلي الإنسان مع هذا الرعب يستأنس. ها؟ أنت محتاج اللي أنت تأنس، أنت محتاج عمل. الحتة دي يا جماعة محتاجة وقفة. الرجل شيخ من شيوخ البخاري، لا أذكر اسمه والله، ربنا ذكرني اسمه مش متذكر، لكن شيخ من شيوخ البخاري، البخاري بيروي عنه بسنده في كتاب البخاري. هو بيموت قال اللهم، آخر كلماته قال: اللهم إني كنت أؤملك لهذا اليوم، اللهم إني كنت أؤملك لهذا اليوم. ده اليوم اللي أنا طول عمري كان خاتم الراجل ده مش عارف كم ألف ختمة في ركن من أركان بيته، كم ألف. فقال له أنا كنت شايل كل أعمال الصالحة عشان خاطر اللحظة دي، اللحظة الحاسمة دي هي خروج الروح. مجرد أنها تخرج كده ده مش، دي مصيبة يا جماعة، خروج روح ودخول قبر وفراق الأهل. وأكثر ابن الجوزي رحمه الله تعالى، طبعا كنا ناويين نقرأ في الكتاب بس ربنا ما قدرش، أكثر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه وفي كتبه عامة تبصرة وغير التبصرة من قوله: كأنك. عارف كأنك دي؟ العلماء اللي هم فاهمين يعني إيه لغة عربية ويعني فاهمين يعني إيه كأنك بيتنفضوا لما بيسمعوها. يقول لك مثلا: كأنك بالعمر قد انقرض وهجم عليك المرض. يعني ايه يا ابن الجوزي؟ يعني اعتبر نفسك الكام سنه انت عايشهم دول عدوا، عدوا والله خلاص. والله اقسم بالله انا مع اول يوم من ايام رمضان، انا كل ده بقى انا عايز اقول لك ان هو كما انتهى في لمح البصر عمرك هينتهي في لمح البصر، ده انا عايز اوصله لك. فاول يوم من ايام رمضان انا قلت ان لله وانا اليه راجعون، طبعا هنقف كده في الصلاه في أول ليلة من قيامه وهتذكر آخر ليلة من قيامه بعد سنتين ثلاثة، وأنا واقف كده أول ليلة من قيامه زي ما أنا واقف كده آخر ليلة من قيامه، ما فيش بينهم فرق يا جماعة، ما فيش بينهم فرق والله العظيم. تفهم السرعة دي في لمح البصر دي الموضوع خالص. فبقول لك كأنك، يعني إيه كأنك؟ اعتبر نفسك الموقف ده. أنا ما لما اكبر واشوف ابقى كده زي ابويا وهو بيغسل الكلى ثلاث مرات في الاسبوع واكون زي مش عارف ايه ويعمل ده ضرب من الخيال ان هو بعيد، مش بعيد والله. كانك اعتبر نفسك دلوقتي اهو، اعتبر نفسك الموقف ده، الموقف ده هيجي لك بعد لحظات هتلاقي نفسك فيه، موجود فيه، الموضوع منتهي اصلا. اتى امر الله معايا فلا تستعجلوا ازاي؟ ما هو اتى، انت واخد بالك من الكلام؟ اتى امر الله، اتى دي ده فعل ايه ده يا جماعه؟ اتى يعني ماضي. طب ازاي هنستعجل الماضي؟ انت معايا؟ يعني اتى امر الله فلا تستعجلوه، ازاي هستعجل الماضي؟ يعني لما باجي استعجل بستعجل شيء ايه؟ في المستقبل، صح؟ هو كأن ربنا بيقول لك ان الماضي ده اللي بالنسبه لك انت معتبر مستقبل هو جه، هو جه خلاص، اعتبره جه كأنك، كأنك اعتبره خلاص جه وانت كأنك موجود. فعسى الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة ونجعلنا من عباده العاملين، ويعني من خير القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. النبي وعى هذا صلى الله عليه وسلم فقال مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب مسافر يعني استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، الدنيا خلصت. وكما نقل عن نوح عليه السلام، نسب إليه يعني، لا أعلم صحة هذه النسبة يعني، أما سئل الألف سنة أنت عشتها دي إيه؟ ألف سنة يا جماعة، ألف سنة عشر على وجه الأرض في آخر حياته بالنسبة لك إيه؟ أوضة دخلت من باب وخرجت من باب التاني، نسب إليه ذلك. كأنك اسأل أي حد دلوقتي عنده 50 عنده 60 عنده 70، قل له كيف وجدت عمرك؟ ده السؤال ده سأله سيدنا معاوية ابن أبي سفيان والله يا جماعة لرجل عنده 200 سنة. تخيل، أقبل عليه رجل عمره 100 سنة والسنة صحيح، الرواية إليه صحيحة، عنده 200 سنة، رجل كبير في السن. فمعاوية يسيبه خليفة المسلمين؟ ما يسيبوش، ده ده ده ده كنز ده، تعال لي بقى. قال له إيه؟ قال له كيف وجدت الدنيا؟ قال سنيات بلاء، راجل كبير بيتكلم في السن، قال سنيات بلاء وسنيات رخاء. سنيات يا جماعة، أنا آسف، أنا بك سنيات دي تصغير سنين، وانت يا ما بتتكلم عن حد بتصغره في اللغة العربية كده، بيتكلموا دايما بالتصغير، يعني عمر يعويمر، هتبالك انت أقولك طالب علم أقولك ايه طويلب، طويلب يعني ايه صغير كده. فهم من عادتهم انهم بيصغروا الحاجات اللي هي بيستحقروها يعني. فقال له ايه؟ سنيات، بالتحقير كده بالتصغير، سنيات بلاء وسنيات رخاء، يعني شوية سنين بلاء وشوية سنين رخاء، يموت ميت ويولد مولود، سنيات بلاء وسنيات رخاء، يوم فيوم وسنة فسنة. فاهم؟ يوم في يوم، شمس تطلع تغيب تشرق تغيب تشرق تغيب، ليل في نهار ليل في نهار، يوم في يوم وسنة فسنة. عدت كل سنة، كل سنة تقول لك خلاص كل سنة طيبين، بكرة رؤية الهلال، مفيش، بتغمض عينك وفتحها كل سنة طيبين رؤية الهلال. سنة فسنة، يولد مولود وموت ميت، لولا المولود لبيد الخلق، ولولا الميت لضاقت الدنيا بما عليها. ده كلمتين اختصار، اختصارهم لسيدنا معاوية بن أبي سفيان صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفطن الذكي يعلم هذه وحقارتها عند الله عز وجل وسرعتها. حديث عتبة بن غزوان قال خطبنا رسول الله في رواية خارج الصحيح، لكن روايته في صحيح مسلم هنا الراوي قال ان هو اللي خطب، عتبة بن غزوان هو اللي خطب. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ان الدنيا آذنت بصرم، آذنت بصرم يعني يا جماعة يعني بانقضاء، انت منذ ان ولدت خرجت من بطن امك قد استقبلت، قد استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. كلام العلماء مش كلامنا، انت منذ ولدت قد استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. قالوا فدار انت اليها تسير اقرب من دار انت عنها ترحل. معايا؟ دار انت اليها تسير، من ساعة ما اتولدت انا اللي اقرب الآخرة. ليه اقرب؟ يعللوا لك بقى، مش بيدوك كل حاجة بدليل. قال لك لان دار انت اليها، زي ما قلت لك كده، سير، انت مش بتقف في المسير ده، ما فيهوش وقف، مسيرك الى الدار الاخره ليس فيه وقوف، مشي بلا توقف، العدد شغال وانت في اي حال من حالاتك العدد شغال وانت ماشي. دار انت اليها تسير اقرب من دار انت عنها ترحل. ان الدنيا اذنت بصرم يعني اذنت بانقضاء، وولت حزاء، حزاء يعني مسرعه، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها. شوية كده في قعر الكوباية شوية مية، هي دي اللي فاضلة من الدنيا أصلا كلها. الدنيا كلها مضت يا جماعة عشان تبقوا عارفين، احنا قاعدين بس في قعر الكوباية. إيه والله العظيم احنا كلنا في قعر الكوباية، الدنيا خلصت أصلا. هو من ساعة ما النبي بعث ربنا قال له أنت اتبعثت مع قيام الساعة، لذلك قال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أنا والساعة حاجة واحدة جنب بعض، لازم في بعض، هو وقيام الساعة حاجة واحدة. وربنا قالها من ألف وأكثر من 1400 سنة، قالوا اقتربت الساعة وانشق القمر، الموضوع انتهى. احنا أصلا في القعر. وكم أهلكنا قبلهم من القرون، كتير كتير، قرون مئات ألاف السنين مضت خلاص راح. قال ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها. لا زوال لها، خلاص بقى هناك مفيش موت يا جماعة، كل اللي انت كان نفسك تشوفه هناك هتشوفه، كل اللي انت عملته هناك هتشوف هناك، عمرك ما بيعديش 33 سنة ما بيعديش. هناك مفيش حاجة اسمها مرض، لا تمرض هناك، لا تبول، تخيل مفيش بول ولا براز. الرشح بتاعهم قال النبي صلى الله عليه وسلم مسك، اللي انت بتاكله بيخرج. الصحابة سألوه بيخرج ازاي ان احنا بناكله ده، هيخرج عن طريق ايه؟ قال لهم عن طريق رشح، يعني عرق، والعرق بتاعهم ده مسك، مش عرق ريحته وحشة. فإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها. بص النصيحة بقى بتاعته سيدنا عتبة قال لي فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، انتقلوا بخير ما بحضرتك. شوف حضرتك أحب الأعمال التي تبغي أن تلقى بها الله عز وجل، انتقل بها إليه. إيش أحلى عمل تحب إن أنت يتوفاك ربنا عليه؟ إيه؟ مش كل واحد فينا ليه أمنية كده؟ يعني تقعد تفكر كده، كنت كتير جدا أقعد أفكر، بما إننا هنموت يعني تحب تموت إزاي؟ حادثة؟ لا أعوذ بالله من الحادثة، لا حادثة لا. مرض؟ أعوذ بالله من المرض، مش لا نسأل الله العافية. غريق في بحر؟ أعوذ بالله من الغرق. محروق؟ أعوذ بالله من الحرق. ما بكلمك جد والله العظيم، والله بكلمك جد، تستعيذ بالله من الموت ده. ايوه ما انت كده كده هتموت، اختار لك موت، اعتبر نفسك انت صاحب الاختيار وانت هتختار، اختار لك موت. ها كان طبعا بعض الناس يقول لك الشهاده في سبيل الله، طبعا بلا شك بلا شك، والشهيد اصلا ما بيحسش بالموت كما قيل، ولا اعلم صحه هذا القول، لكن ده اثر ما بيحسش الا كانك كده جبت ابره، كانك هتدي له حقنه ابره كده، وهي الشكه دي بس، ده الشهيد. واحنا حاسين ان موضوع الشهاده والجهاد بعيد علينا شويه، فشوف لك موته، شوف لك موته. اقول لك انا اتمنى من الله عز وجل ان اموت ساجدا. الله جميله، حلوه دي، حلوه جميله دي. دي بقى عايزه واحد، انا بشرح لك كلام سيدنا عتبه، بس عايزه واحد كثير السجود، عايز واحد ايه؟ لانه من مات على شيء، من عاش على شيء مات عليه، فعايزه واحد كثير السجود. هو بيسجد كثير جدا، يعني مثلا لو واحد بيقرا القران في اليوم مثلا في ال 24 ساعه بيقرا 16 ساعه بيقرا فيهم القران. انا شفت واحد كده على فكره بيختم كل 3 ايام، بقاله 15 سنه بيختم كل 3 ايام، شفته بعينيا والله، بقاله 15 سنه بيختم كل، وقاعد على كرسي عاجز ما بيتحركش، بيختم كل 3 ايام. سألوه كده، فده لما تيجي تضرب نسبة موته وهو بيقرأ القرآن، نسبة موته وهو بيقرأ القرآن كم في المية؟ 70% صح؟ لأن هو تلتين حياته فين؟ والتلت التاني نايم، التلت التاني هتلاقيه نايم، ايش حاجة غير ان هو نايم. فأنت عايز تموت في الموتة دي، فأكثر ايه؟ واحد عايز يموت وهو بيحج، ده لازم يطلع كل سنة، هو نفسه كده وربنا سبحانه وتعالى ممكن يعطيه. تعرف يا جماعة من أجمل الأحاديث اللي تسمعها في هذا المجال حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، اسمع حديث صلى الله عليه الرسول بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. المهم الحديث آخره آخر جملة في الحديث. أغلب الدعاء ما بيذكروش الجملة دي في الحديث، والحديث في البخاري وثابت في البخاري الجملة. قال وما ربنا بيتكلم، خلي بالك حديث قدسي، قال وما ترددت في شيء أنا فاعله. ربنا بيتردد، التردد بالنسبة لك أنت ليها شرح عند العلماء، يعني تردد اللي هو اللي أنت فهمه، اللي هو بالنسبة لك أنت. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس المؤمن. يعني إيه في نفس المؤمن؟ يعني في موته. يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا على الحنية يا جماعة، ما شفتش حديث في حياتي فيه حنية زي الحديث ده. أقولك إيه؟ أنا الله الحي القيوم ما تردد في شيء يفعله، تردده فين؟ يعني ممكن يمسح حاجة كتبها ويثبت حاجة غيرها بسبب عبده المؤمن ده. تخيل تردد مسح وكتب، وبعد ما كتب ممكن يكون مسح تاني وكتب. والله العظيم يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فهما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس المؤمن في موته. يكره الموت وأنا أكره مساءته، مش عايز أزعله. بس يجي يقبض روح عبد المؤمن، فعبد المؤمن يعمل ايه؟ زي ما سمعت كده، سمعت الشيخ ابو اسحاق الحويني كان مؤثر جدا. موت الشيخ ابو اسحاق الحويني ده بالنسبه لي سمعته في فيديو بيقول ايه، بيقول لي الدكتور بيقول له يستحيل، التحاليل بتقول ان في معجزه حصلت. والله هو بيقول كده، هو ابن حاتم حكى نفس القصه هناك في بلد بره، يستحيل تكون تحاليلك. قال له قد أتيت في المنام، الشيخ اللي بيقول له، فقيل لي إن برأك في قوله تعالى كن فيكون، وأنا لا، يعني إيه هو بيقول، وأنا لا يكف لساني عن ذكر الله عز وجل والدعاء، دعاء الكرب، لا والله العليم الحليم، عارفين الدعاء ده؟ فبيدعي ربنا كتير جدا الشيخ بان هو ايه، ان ربنا يشفيه. ده الحديث يا جماعه بتاع النبي، انا بفسر لك حديث النبي. والله يقعد هو عزيز على الله وربنا مش عايز يكسفه ولا يزعله، ها، وبيدعي ربنا يا رب يشفيه، وربنا يسمعه يعمل ايه، يشفيه. طب وبعدين ما هو لازم يموت، ولا انت مش معايا يا جماعه؟ هو انت هتدعي ربنا وانت عزيز على الله، هو مش عايز يزعلك، بس انت لازم. وبعدين شفت التردد ده، ده اللي وصل لك، هو ده ربنا بيحكيه لك، هو ده اللي عايز يوصله لك ربك سبحانه وتعالى. ما ترددت في شيء انا فاعله، ترددي في نفس المؤمن. يكره الموت يا رب يا رب، ويسجد ويركع وابنه ينشر على الفيس. اي الصالحين بقى كلهم، الشيخ حسام عبد العظيم كان كذلك رحمه الله تعالى، ابنه انس كان ينشر على الفيس ادعوا لابي، ابي في اشد حاجه الى الدعاء. وبعدين يقول لك دعوات الصالحين أثرت والله وربنا شفى أبي. طب ماشي، أبوك شفاه الله بالنسبة لربنا، وبعدين يا جماعة وبعدين حيموت. شفت الحنية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس المؤمن. يكره الموت، مش عايز يموت، وأنا أكره مساءته، مش عايز أزعله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. طيب تمت عنون بحديث بعيد عن الصحيح مسلم، ماشي. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعننا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة، وكفر عنا سيئها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.